يعني كما قيل كل خلاف وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر أو كما قال الناظر. هذا له حظ من النظر عند التأمل. ولكنهم أجابوا على هذا القول بقولهم إن هذا فيما لو كان التصرف في ملك مالك يتضرر بالتصرف في ملكه. واضح؟ إذا كان التصرف في ملك مالك يتضرر بالتصرف في ملكه، والله جل وعلا لا يضره ذلك، بل عنده خزائن السماوات والأرض، يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نعم، والله لا يلحقه الضرر بالتصرف في ملكه. أنت مثلا لو ذهبت فأخذت ماء من عند إنسان، يعني أخذت ماء من عنده من ملكه بلا إذنه، يتضرر ولا ما يتضرر؟ يتضرر، ينقص من ملكه، وربما يقول أنا ما جعلت هذا الماء لك، وهذا الماء وقف لغيرك أو ما أشبه ذلك. صحيح أم لا؟ لو ذهبت فأخذت جنيت تفاح من بستان إنسان، يتضرر ولا ما يتضرر؟ يقول أنت ايش دخلك الملك، هذا ليس لك، ما أذنت لك، فتضرر. لكن الله عز وجل لا يتضرر، لأنه كما في الأثار أنه لو وقف الناس جميعا في صعيد واحد، كما في صحيح مسلم هذا حديث أبي ذر الطويل، حديث عظيم اللي يقول فيه يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم، حديث طويل، يقول ولو أن إنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألة فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليمن. الله أكبر. تصور الناس كلهم 5 مليارات أو أكثر من البشر يقفون في صعيد واحد، كل واحد يسأل الله حاجة، أعطيني السيارة، وذاك قل أعطيني فيلا، والأخر قل أعطيني امرأة، والأخر قل أعطيني كنز. الإنس والجن لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، وأعطاهم كل واحد مسألته، مو مسألة واحدة، كل ما يسأل يعطي الكل، ولا ينقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص ماذا؟ المخيط إذا أدخل اليم البحر، وإذا غمست المخيط في البحر وش يأخذ شيء؟ فلا إله إلا الله، ما أعظم ملكه. طيب، إذا قالوا هذا مردود بماذا؟ بهذه العلة، والله تبارك وتعالى لا يتضرر بذلك، ولا يقاس الخالق بالمخلوق، وملك والملك المطلق بالملك إيش؟ المقيد، لأن ملك الله مطلق. وقال بعض أهل العلم، هو القول الثالث في المسألة، أن الأصل في الأشياء التوقف، لا يقال فيها إنها محرمة ولا مباح حتى يقوم دليل على إثبات الحكم. نعم، التوقف، التوقف ليش؟ لأنك لو ذهبت فأبحت شيئا وهو محرم لكان هذا عظيم، ولو ذهبت فحرمت شيئا وهو مباح لكان هذا أعظم، على رأي كثير من أهل العلم. استقام. لو ذهبت فحرمت شيئا فأبحت شيئا وهو محرم هذا عظيم، ولو ذهبت فحرمت شيئا وهو مباح هذا أعظم، على رأي كثير من أهل العلم. إذا توقف، فجعلوا الأشياء كايش؟ كالعبادة، الأصل فيها لا إيش؟ التوقف حتى يقوم الدليل، بل العبادة فيها المنع في الحقيقة، منع الحظر مغلب. طيب، نقول العبادات توقيفية. إذا صارت المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم من علماء الأصول، والصحيح هو القول الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الأدلة قاطعة في ذلك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالكل مسخر للإنسان ومذلل لبني آدم ومخلوق للإنسان، فالأصل فيه ها؟ الإباحة. إذا جاءنا شخص وقال هذا الشيء محرم، هل هو على الأصل أم مثبت؟ يعني هل هو الآن ناف أم مثبت؟ أفهم السؤال. جاء فقال هذا الشيء الذي تأكلونه محرم، مثبت. العبادة ايش قلنا فيها نحن؟ النافي هو الذي عليه معه الأصل، وهذه مثبت. ايش نقول؟ لا، ولكن ليس بالمعنى هذا. احنا قلنا في العبادة اذا قال هذه ليست بعبادة، هذا نافي ولا مثبت؟ نافي. معه الأصل ولا الآخر؟ مثبت. مثبت للحكم أقصد، هذا هو الإثبات. والمثبت مطالب بالدليل ولا مطالب؟ لأنه على خلاف، على خلاف الأصل في هذا المقام. والأصل ماذا؟ الإباحة. الإباحة في الأشياء، الإباحة في الأشياء. فإذا قال قائل إن قول القوم الذين قالوا لا يثبت المباح إلا بالدليل في قول كما بقوله تعالى أحل لكم، نعم، أو أذنت لكم، نقول هذا له وجه لا شك، لكن هذه إباحة إباحة شرعية منصوص عليها، والفرق بينها وبين العقلية أنها في الغالب تكون إيش؟ ناسخة لما كان محرما، لما كان محرما. طيب، فإذا قال قائل إذن على كلامكم كل ما في الأرض مباح، نقول هذا الأصل. فلو أن الناس اكتشفوا شيئا مأكولا جديدا، نعم، واستحسنوه وانتفى ضرره، هل ننتظر حتى يقوم الدليل على إباحته أم أنه أن الأصل أنه مباح؟ الثاني. وعليه فنقول قسم أهل العلم رحمهم الله الأعيان إلى ثلاثة أقسام. عرفت الأعيان ما هي؟ الأشياء. الأعيان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ثبت ضرره مطلقا، مثل الأعشاب السامة، سبب ضرره مطلقا مثل الأعشاب السامة، فهذه محرمة للأدلة التي تحفظون ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرر. طيب، على أن هذا أيضا يذكر الفقهاء إذا زال أثر السم منها وثبت منفعتها، لأنه قيل أن السم هذا المعروف قد يستعمل في أشياء، في بعض الأدوية، صحيح؟ يقال هذا، يقال هذا، والله أعلم. نعم، إذن الأشياء التي ثبت ضررها مطلقا مثل إيش؟ الأعشاب السامة، إيش تكون هذه؟ محرمة، لا ضرر ولا ضرر. القسم الثاني الأشياء التي انتفى ضررها وكانت نافعة، نافعة للإنسان، إيش نقول؟ فهي مباح. بقي لنا القسم الثالث الذي يجتمع فيه الضرر والمنفعة، الضرر والمنفعة. فلو وجد شيء ضرره أكبر من نفعه، أجيبه يلحق بماذا؟ بالأكثر. يلحق بايش؟ بالمضر، إذن بالمحرم. الدخان قيل انه له فوائد، ينشط الفكر كما روجه الشياطين، شياطين الانس، انه يذهب بصداع الراس، وقد يحدث هذا، ولكن ضرره اكبر من نفعه. وهذا القسم الثالث له احوال كذلك، هذه الحاله الاولى اذا كان ايش الضرر اكبر من النفع، يلحق بايش؟ بالمضر والمحرم. الثاني، الحالة الثانية من القسم الثالث، الحالة الثانية من القسم الثالث أن يكون النفع أكبر من الضرر، أن يكون النفع أكبر من الضرر، فهذا نقول يلحق بماذا؟ بالنافع إذا كان ضرره يسيرا. مثل إيش؟ مثل القهوة، مثلا القهوة لو أن الإنسان فيها شيء من المضرة ولا ما فيها؟ الذي لا يشرب القهوة بالكلية خير عند الأطباء باتفاق الأطباء خير من الذي يشرب القهوة ولو كان يسيرا. صحيح أم لا؟ لأن فيها شيء، لكن منفعتها أكبر من ضررها. منفعتها يعني تضبط المزاج. من قال لك بالعكس؟ على المسألة هذه نقول لابد أن تقيد كذلك. نعم بدون. طيب الحالة حوله ونقوة اللي الحالة الثالثة إذا كان الهريسة، أي هريسة، لأن الهريسة بعض الناس عندهم الهريسة هي الحلوة كما هو المشهور في العالم العربي. الهريسة معروفة في العالم العربي وهي المصنوعة من طحينة اللوز والعسل. أما هريسة أهل تونس فهذه إذا أكلتها قل اللهم قنا عذاب النار. وحرارة هريسة تونس المنفعة فيها نفع ولكن مضرة إذا أكثر الإنسان منها. طيب القسم الحالة الثالثة من القسم الثالث إذا تساوت المنفعة والمضرة فإنه يلحق بالمضرة. إذا كان نفعها كضررها يلحق بماذا؟ بالضرر وبالمنع. هذه أحوال إيش؟ الأعيان، هذه أحوالها. طيب أردت أن أضرب مثلا في القاعدة التي مرت علينا أن المباح قد يكون واجبا، لا هو قد يكون واجبا من حيث الأصل ذكرنا هذا، لكن بقية التفصيل نمشي على كلام المؤلف بعدين ونضرب لذلك أمثلة. أن المباح قد يكون واش لا قد يكون وسيلة وقد يكون محرما من حيث هو لا يكون أو يكون وسيلة، يمكن أن تقول وسيلة. مثل لو قرر الطبيب ألا يأكل الإنسان شيئا من أنواع الطعام والأصل في الطعام مباح، مثلا يقول له أي لا تأكل الملح، إذا أكلت الملح تهلك. أصل الملح حكمه، وش يصير حكمه في حق هذا الرجل؟ ليش؟ لأنه يصير فيه ضررا عليه. يكفي هذا. نعم نأخذ الأسئلة. نعم شو ما في خلاف، العبادات كلها يتوقف الإنسان فيها، لا يستحسن الإنسان شيء.